الدور عليك الليلة تحكي لنا قصة جميلة. تبقى أحلى لو تحكيها من ألف ليلة وليلة. هتقول حكاية الغول؟ لا لا، قول معروف. صلوا على المختار اللي الإله زكاه، ألفين سلام وصلاه على رسول الله. معروف ده كان سكافي فقير وعيشته كرب، ومراته عايزة فلوس تطبخ وتطحن حب، ومنين يجيب مسكين والفقر فوق انصاب. يا رب ليه دنيتي دايما كروب وألام، غايتي ودي منيتي يا الموت ياخدني أوام، يا تزيل هموم كربتي والسعد يبقى دوام. خلينا سد الدين واصرف على مقويق عشان ما تشوي وتطبخ وتجيب طيور ودقيق. شايفك تملي بتدعي، لم شفنا مرة قبولة. عايزاني أبكي وأنعي بتمنى شاح يطول. يا فاطمة يا أم الهم، ما تخلي عندك دم. بلا واكسة اجري نسم، وفي تربة روح وتلم، وحياة أبوك لشكيك واخزق حباب عينيك، وفي السجون لرميك والكل يشمت فيك. وحياة أبويا وديني، لو كنت راح تشكيني لا تبقي حالا طلقة واطفش ولم تشوفيني. والست فاطمة اشتكت جوزها في بيت القاضي، حكم لا تاخد منه في كل جمعة دينار. بالطبع ده معروف اكمنه خالي وفاضي. وفي يومها دغري اعتزم يستخفى على الانظار، وبسرعة حالا مشي ساب بلاد وبلاد، لا قرش واحد معه ولا حتى لقمة بزاد. مسي عليه الليل طلب مكان يتويه، دخل في بيت مهجور عشان يبيت فيه. لما نام دلوقت الله، ما أحلى النوم معلوم محلاه، والصبحية أصحى وأسير تاني، وياما حشوف أهوال. مهما رح أتعب وأشقى مسير يخلص تعبي ويهنى البال. باين ايوه ده حس، ايه حيجيب الصوت غير انس؟ بقى معقول حيكون انسان جاي خرابه ده يبقى جنان. هن هن هن هن هن هن. يمكن جن وساكن فيها، بده اسيبها مش هخليها، يقصف عمري يقصف قال، عمر القرد ما يبقى غزال. يلا يا جن الليله وجن، برضو الدوشة هترجع تاني، حتى النوم في خرابة ما نمشي، لازم انا مرتاح اهياني، والله انا خايف. لا ما تخافش، ده العمر واحد والرب واحد. مين نايم مين؟ اعوذ بالله من الليل الطيب. مين نايم؟ ما وقعت خلاص، ما عادش خلاص. ما تقول يا غبان مخبوط هنا ليه، وتقول لي كمان انت اسمك ايه؟ انا معروف معروف. ها ها ها ها. اسمي اسمي انا معروف معروف لسكافي في الدنيا بطوف على رزق الكافي قول جاي منين من مصر انا جاي ومسافر فين معرف ازاي كان بدي انام علشان تعبان والصبح اروح الى اي مكان اما انت صحيح انسان غلبان من رأي تروح على كل خطان وختان دي بعيد دي بعيدة تمام حمشيلها كتير في شهور ويام في شهور ويام بلا كتر كلام في غمضة عين اوصل لختان امال انا فين انا سيد الكان انا زي الريح وقت الطيران وصاد الريح اسبقه بزمان اتقيدك هان هتاخدني معاك دلوقتي انت روح هتبقى هناك الله يا بنت الليلة هجن اهن اهن هن هن هن هن هن هن هن هن هن احنا هو طبينا وعلى ختان حلينا في لحظة حالا جينا للوقت وحدك اسيبك وحدي ماليش مسؤول ما تخافش اسعى نصيبك لازم تنول معقول للوقت حطير والعالم صحيت والكل له صار والجن اياه لم عدله أصار يا نهار مش فايت دي الناس بصالي بيشاوروا عليا مش عارف مالي القصد ما امشي واشوف احوالي استنى يا عم استنى بنادي هو انت مين؟ انا مصر بلادي واسمك معروف لسكافي؟ تمام وعرفت ازاي؟ انا علي تمام مش كنا جيران يوم من الايام ايوه انت علي يا سلام يا سلام دي فرصة حلوة أشوفك من بعد 20 عام إزاي مصر وأهلي وإزايك أنت كمان الكل والله بخير وأنا اللي جيت هربان من كتر فقر ودختي سبت البلد مسكين وناوي إيه دلوقتي ما تجيش معايا فين تكون شريك في تجارتي يا عقال بلاش تفانين ما تشيلش همك كله ده الكل هم زوال اما اللي يسأل قوله ان انت تاجر عقال وتقول كمان دي تجارتك في السكة جاية اليك وان انت جاي سابقها نصاب وخد له شريك خليك جريء ما تخافش هي التجارة عار ومنين فلوسها اجيبها خد مني 1000 دينار ده صحيح يا حنية ولا دي أوهام المال ده ليا ما تكونش أحلام تعالى قرب قولي واللي عملته حكيه. عملت ايه؟ ما عملتش. امال بعت لك ليه؟ مين اللي بعت ليا؟ لقمان وزير مولاي عايزك تروح له الليلة. إيه؟ عايزك ضروري. ازاي والدعي ايه يبعت لي؟ اما دي والله حكاية. عايزك عشان الوالي طالبك خصوص الغاية. إيه؟ الوالي نفسه طالبني؟ فسر كلامك جاوبني. يمكن بلغهم حاجة او حد دس اقوال او ايه حيطلب منك تدفع ضريبة المال. ان كان كده اديهم، لكن منين راح اجيب؟ من اللي خدته امبارح. نظفت والله الجيب. الالف التالتة في ليلة تصرفها وتفضل خالي؟ انا اصلي شهير السمعة وتملي الناس بصالي، وان كنت حضن بمالي حيقولوا بخيل وضلالي. قصدك من تانى اديلك؟ وانا ليا مورد غيرك؟ الاص دفرد منديلك. متشكر كتر خيرك. معروف حضر. مولاي اهلا بضيف الاصل. منين يا شاطر جاي؟ خدمكو جاي من مصر على رزقي جاي بطوف. على رزقي جاي بالطوف؟ وازاي بترمي ألوف؟ ما يهمنيش مصروف. أنا جاي سابق حملة فيها جميع الأنواع، فيها الجواهر جملة، فيها قماش ومتاع. فلوس كتير تكسبها؟ مليون دينار مكسبها. مليون دينار مكسبها؟ مليون دينار تكسبها؟ اسمع قرب لي، متجوز انت؟ مش فاكر والله. وازاي مش فاكر؟ راح تفضل عازل؟ وجوازك امتى؟ والله مش ناوي. اسمعني يا شاطر، لابد جوازك ما يتم في جمعة. مولاي اسمع، ده امري. سمعته. ما يمشي في بلدي غير صافي السمعة. تتجوز حالا؟ انا عندي عروسته. معروف؟ مولاي انا بنتي عشانك. مولاي انا عبدك، انا من خدامك. مولاي ده تاجر ما يلقش بذاتك. انا قلت ولا اخلف، كفاية كلامك. يا ليلي بدو ورويهم ورويهم ورويهم بالشربات ويا سيدو عالناس بدو ويا سيدو عالناس بدو ورويهم ورويهم ورويهم بالشربات. دبرني يا وزير. لله التدابير. كل المال من الخزنة تبدد ولهش فاضل فيها دينار. قول لقمان ازاي حنجدد مال من تاني. عقلي احتار ولا مش قادر حتى ادبر ربع مكان موجود. يعني حتعجز حاول فكر لازم مال يعود. بس انا خايف. قول من ايه؟ معروف يهلك تانا مولنا. اللي في رأيك قولي عليه لجل اطمن بعد ما خنا. انا من رأيي علشان تطمن ويزول منك كل الخوف تؤمر حالا يا مولاي اننا نقبض على معروف. انا من جهتي اوافق طبعا. بعد اسبوع مولاي يشوف كل المال من تاني حيرجع. حالا تقبض على معروف. معروف في ايه سرحان وليه شريد البال؟ صرح وقولي. بدور من نفسي انا خجلان لان قولي خدعكم باني تاجر عال وحقيقتي كنت سكافي لم حلت جزمة كمان. للأمر ده خجلان وليه تكون زعلان؟ الليلة دغري تسافر لبلاد بعيد أوام واحمل جواهري وبيعها وخد فلوسي كمان. لو جبت بيها تجارة المال حيبقى كوام. بسرعة معروف ركب بغلة وحالا طار وتنه طاير بيها. قاصد بها على فين؟ من غير ما يعرف رسي وكان شريد محتار وبص شاف قدامه فلاح سيقله طورين. قرب لحد وقال أنا غريب الدار وبدي أكل وأشرب. له حق صمله يومين. صاحبنا دغري مشي عشان يجيب له غداه. ما خافش من معروف. ده ساب تيرانه معاه وحب معروف يسوقها عترت في صخرة معاه. إيه؟ لما التيران وقعت عافر تقوم وياه لكن لجامها انشبك في حاجة لمعة. إيه؟ وإيه دي كانت؟ حلقة دهب. دهب؟ دهب؟ قاعد يخلص فيها وجد حجر بيدور وتحته بانت سكة. لازم طريق مصحوب. يا حلالي يا بلالي يا حلالي يا بلالي اهدى اللي بدالي. الموت والجواهر ويقوت والعالي وادي علبة جميلة فيها خاتم غالي. الله دمش وعليه أكوان دي كتبت عجيبة دي ريت محال أما انفخ فيها أهو عفرك زال. أنا جيت. مين ده اللي رأيت؟ أنا حارس المال وناديتني وفيه. مين نادى عليك؟ أنت اللي ناديت. والخاتم ده خاتم سليمان. خاتم سليمان؟ وأنا خدمه كمان. دلوقتي أمرني تنفذ دعواك. الكنز بحاله في الحال ينشال. هنروح على فين؟ هنروح لختام. أمرك راح ينفذ. في حاجة كمان؟ روح بشر زوجتي بوصل لحمان حالا دلوقتي. أمرك في الحال. للهنا للهنا يا رب هنيهم راحوا طريق الضنا عتر الهنا فيهم. كان على وردي ألأكون سعدي، ما كان على وردي ألأكون سعدي. يا بختي يا وعدي شفت الهنا ألوان كل شيء بأوان. الفرج موجود للصابر المسعود والسعد للموعود. آن الأوان وارتاح واللي الفراق صباح. فاتت مدة وصاحبنا مجاش. مولاي أنا رأيي معروف غشاش وغدانا وسافر ومحال حيعود. منه المجرم. من نمرود. يا ما كنت أتمنى لو كنت رضيت. ومناك راح ينفذ. مولاي مولاي بنتك. مولاي بنتي تعالي قرب ما تخافشي. مين ده يا بدور؟ ده رسول معروف اللحظة دي جالي. في عنده أخبار؟ في عندي كتير. ما تقول اتكلم. معروف حيعود؟ من بعد يومين حيكون موجود. جاي طبعا فاضي. الحملة معاه. شيء مش معقول. سبحان الله مش ممكن. ليه؟ ايه جاب في الحملة؟ وياها حمال فوق 1000 ركاب جاب فيها جواهر وياقوت بالجملة وزمرد غالي والماس جذاب. الماس وجواهر وياقوت. احسن. يا سلام. نستنى يمكن ما يجيش. ايه بس الداعي معروف ما يجيش وادي نفس رسوله بيقول حيقول. انا قولي مؤكد والكذب مفيش. صدقت كلامك. اهلك يا حسود. شجانا بعيد ظرف الإسكافي برنامج غنائي كتبه للإذاعة أحمد محمد يوسف، الأغاني إبراهيم رجب، الموسيقى والألحان عبد الحليم علي، إخراج عثمان أبازة. قام بالغناء عبد الحليم حافظ، حسن أبو زيد، حفص حلمي، شفيق جلال. وصور الشخصيات أحمد أبازة، لطفي عبد الحميد، عثمان أبازة، وداد حمدي، لطفي الحكيم، محمد علوان، صلاح منصور، محمود السباع، كريمة مختار، محمد الطوخي.